الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله، نسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في جنته. في السؤال الخامس بعد المئة قال: ما أمثال أمارات الساعة من الكتاب؟ أي كأنه يقول أذكر أمثال من أمارات الساعة من الكتاب. الأمارة هي العلامة، فقد جاء أشراطها، الشرط العلامة بخلاف الشرط الذي عند علماء الأصول. إذن الساعة لها علامات قبلها توزن باقترابها. من أمارات الساعة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أي أن هناك بعض آيات ربك واضح لم ينفع إنسان بعد ذلك يريد أن يتوب، وهي طلوع الشمس من مغربها، نسأل الله السلامة والعافية. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت أي فعلت. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: من أمثال أمارات الساعة من السنة مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وأحاديث الدخان، وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وأحاديث النار التي تظهر، وأحاديث الخسوف وغيرها. فهناك ضوابط في أمارات الساعة. الضابط الأول أن الأمارات إذا أخبر بها النبي فإنما يكون بوحي من ربه، فإن النبي لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه ربه. الضابط الثاني تقسيم الأمارات إلى صغرى وكبرى، تقسيم اصطلاحي ليس عليه دليل من السنة، يعني هذه من علامات الصغرى، هذه من علامات الكبرى، هذا ليس بحديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اصطلاح. واضح هذا؟ اصطلاح من بعض أهل العلم أن هذه من العلامات الصغرى، هذه من العلامات الكبرى. مفهوم هذا؟ الضابط الثالث في الأمارات أنه لا يستلزم من هذه الأمارة، واضح، أن تكون مصحوبة بفتنة، بل قد تكون الأمارة بها الخير. فإن المسيح ابن مريم نزوله من أمارات الساعة، والمهدي واضح يصلحه الله في ليلة من أمارات الساعة، وكلاهما خير. واضح هذا الكلام؟ قال السؤال السابع بعد المئة: ما دليل الإيمان بالموت؟ فرق بين الإيمان بالموت وفرق بين صدق التأهب للموت، كمثل الإيمان باليوم الآخر. واضح، فالمسلمون جميعا ليس هناك مسلم يصح أن يسمى مسلما لا يؤمن باليوم الآخر. واضح هذا الكلام؟ والموت يؤمن به كل مسلم وكافر، فإنها حقيقة لابد منها، هذه لا يستطيع أحد أن يدفعها. ولكن كما يقول ابن القيم فرق بين الإيمان بالشيء وفرق بين صدق التأهب للشيء. فلو قلت لرجل لا يصلي تؤمن باليوم الآخر؟ لك طبعا يا أخي ربنا يحاسبنا كلنا، لكن أنت لا ترى صدق التأهب في جوارحه، صحيح؟ تجد صدق التأهب في الإيمان باليوم الآخر على كثير من الناس ممن يتأهبون لهذا اليوم، ممن يتأهبون. لذلك قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ الذين اسم موصول يفيد تفسير ما قبله في بعض الأحيان. الذين، لذلك إيه؟ إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ انظر التفسير سيأتي. الذين يظنون يعني يوقنون أنهم، الذين يظنون يعني يوقنون، هو ده صدق التأهب، أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. طيب ما هم ملاقوا ربهم، هي إليه راجعون، فلما الفرق بينهم؟ أنهم ملاقوا ربهم والملاقاة يوم القيامة، وأنهم إليه راجعون أي في كل أمورهم في دنياهم حينما كانوا في الدنيا كل شيء يرجعون إليه، فلا يفعلون شيء حتى يسألوا أحلال أم حرام، فلا يفعل شيء ولا يقول شيء إلا أن يعلم أنه راض عليه رب سبحانه وتعالى وعلى سنة نبيه، يرجع إلى ربه في كل شيء، عبد أواب منيب، وأنهم إليه راجعون. صدق التأهب ده، هذا يجدد الإيمان في قلبه. لذلك تجد قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار، فليكرم ضيفة، فليكل خيرا أو ليصمت. تلاحظ كل هذه مقرونة بإيه؟ الإيمان باليوم الآخر. ليه؟ لأنه لو عنده صدق التأهب باليوم الآخر سيقول خيرا أو يصمت، سيكرم الجار، سيكرم الضيف، سيقول الحق، سيعمل الخير. ليه؟ لأن عنده صدق التأهب. أما الإيمان باليوم الآخر فكل يؤمن باليوم الآخر، لكن فرق بين من يؤمن وفرق بين من عنده الصدق التأهب إلى الله، أنه لاقيه سبحانه موقوف أمامه لا محالة، طال العمر أم قصر، ذهبت السنين جاءت، لا بد لك من هذا الموقف، لازم، أمر حتم لا شك فيه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، شاكك؟ انظر، ده أنا أصلا أقدر وخلقت من عدم، فالذي خلق من عدم أيعجز أن يأتي بك أنت؟ ففهم هذه الأمور، لا محال موقوف أمام ربي. لو استحضرت أمام فعل الطاعة نفسك مثلا تريد الكسل عن الطاعة، تستحضر الوقوف بين يدي الله. نفسك تراوضك في فعل معصية، استحضر وقوفك بين يدي الله، ستفعل الحق وتقول الحق ولا تخف الله لومة لائم، لأنك ستقف بين يدي الله. افهم هذه الأمور، فرق بين الإيمان بالشيء وصدق التأهب، واضح؟ ثم ذكر الآيات التي فيها أمر الموت. قال في السؤال الثامن بعد المئة، ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ المؤمن يؤمن بأن القبر به عذاب ونعيم. أعم، المؤمن يؤمن بأن العبد إذا مات يصله النعيم إذا استحقه حيث يصله، ويصله العذاب إذا استحق حيث يصله، سواء مات في قبر، دفن في قبر، سواء كان في البحار فانتهشته الأسماك، سواء إن مات في الجو، في البحار، في أي مكان، لو أنه تفتت إلى جزئيات لا يرى سيصله العذاب ويصله النعيم حيث شاء الله، فإنه على كل شيء قدير. طيب، فلماذا إذن سمي عذاب القبر؟ امرأة تافهة تقول على قناة، تقول مثلا اسمه عذاب القبر. طب لو واحد مثلا مات في بحر، لو مات في الجو، فأين العذاب وهنا والنعيم؟ الجواب سمي بعذاب القبر أو نعيم القبر تسمية أغلبية، لأن أغلب من يموت إنما يدفن فيه في القبور، ولا يستلزم من هذا أن العذاب لا يصله إذا لم يدفن، فإن فرعون يصله العذاب صبح وليل. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صبح وليل، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معنى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، معنى ذلك أنه كان في عذاب شديد، واضح هذا؟ ويوم القيامة عذاب عذاب أشد. وهذه الآية اتفق العلماء على أنها في عذاب القبر، واضح هذا الكلام؟ إذن تسمية عذاب القبر أو نعيمه إنما هي تسمية إيه؟ أغلبية، لكن يصله العذاب والنعيم حيث شاء الله، سواء كان مات في الهواء، في البحار، تلاشت أجساده، فإن الله على كل شيء قدير. وإن شئت فانظر إلى الرجل الذي قال لأبنائه إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني، يعني خلوني رماد، ثم في يوم شديد البرد فذروا نصف في البر ونصف في البحر. قال الله عز وجل لما في البر أخرج ما فيه، لما في البحر أخرج ما فيه، ولما في البر اجمع ما فيك، فإذا هو بين يدي الله كائن. إن الله على كل شيء قدير، خلق خلق بغير ذكر وأنثى من عدم، وخلق خلق من ذكر دون أنثى حواء من آدم، وخلق خلق من أنثى دون ذكر المسيح ابن مريم، وخلق الناس من ذكر وأنثى. قال ابن القيم ليعلم أن له القدرة المطلقة، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. افهم هذا جيدا، هذا هو الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو العالم، أمر غيبي يكون دارا بين الدنيا والآخرة، كما قال ابن القيم فإن الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي القبر، هذا تفسير منه عليه الصلاة والسلام، قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، يعني عند موته هذا المجرم يضرب من الملائكة، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. لذلك قال اليوم وغير ذلك من الآيات، وذكر هنا النصوص في عذاب القبر ونعيمه. نقف عند السؤال العاشر بعد المئة، وجزاكم الله خيرا، وألقاكم غدا إن شاء الله عز وجل.